حياكم الله شباب، انا علي الشيخ اليوم اقدم لكم الحلقه 30. صارنا 30 حلقة 30 حلقه، يعني 30 اسبوع، ترى يعني شهر من الاسابيع، يعني اكثر من 30 اسبوع. يعني صار تاخير بها حلقات، وهذه حلقات خاصه، بس هسه حلقه 30 هاي فتح حلقه طبعا احنا كلش يعني عزيزه على القلب. اي الله طم الله طم يعين. طم طم طم, طم. ف رومانسيه رومانسيه كلش لك المهم عيني وياكم دانر كيفي وياكم دانر كيفي وانوار العبايدي. استختصار للوقت تذكرني، يعني قليلة تلح. اول شيء شلونكم؟ شلون الصحة؟ والله هلا هلا هلا هلا. تمام. انتو زينين؟ احنا زينين، انت زينين؟ بس اكو ناس عندهم سيارات تحترق، ما اعرف شو الموضوع. احنا ايه، ما صارت فيلم وثائقي. بس انت ترى لو السيارة محترقت كان احنا بلشين بودكاست، صرنا هواية مو كان لسه خلصنا. ايه بس على العموم روح كتلة لهذا ابو السيارة احترقت، تخيل راح حرقه، قول له تمطل ما احترقت، فانت قاعد تستاهل واحد يحرقك. اكتشفنا انه لازم انت تاخذ شو يسمونه قرض من مو من بنك واحد، من اكثر من بنك على ما تروح تشتري ماك برو من بنوك العالم كلها. الفكرة خلنا أول شيء نسولف إنه أبل طلعت اليوم، يعني هي عنت عليه طبعا من زمان، بس اليوم هسه نزل رسميا، واحد يروح يقدر يشتري اللي هو الماك برو، جهاز ماك برو الكمبيوتر اللي هو فتشي خرافي، يعني طبعا يعني مو ما استخدامات عادية، المكوك الفضائي. أقول لك تخيل واحد يشتريها بس يفتح بيها فيسبوك يوتيوب. والله تعرف شو اسوي فيه؟ يجي تحرق هذا، يجي مثل ما واحده حرقه وياه بالسياره اللي احترقت يم بيت علي وديمه جبتك. مثل ما قلت شو اسمه بواحده من حلقات سوالف جيكس، بصراحه نسيت يا هي، لما قسم من ايباد يشتروه على مود شو اسمه، يفتحون بيتش بفيسبوك، يقعد بكافيه ويقعد يشرب قهوه ويفتح فيسبوك على اساس يسوي شيء. فتخيل احتمال يكون هو نفسه، هذا هو نفسه اللي يروح للماضي يشتري الماك برو يفتح بيتش لو حتى يلعب بيه العاب ما تعرف شنو. بس المهم الماك برو هو طبعا فتشي الناس اللي كلش محترفين بشغلهم، مثلا اللي يسوون افلام، اللي ينتجون الموسيقى، اللي ينتجون الصور، يعني هم البروفيشنال فوتوغرافرز، هم دول المصورين الفوتوغرافيين المحترفين، يعني هذا يفيدهم هو الماك برو. فعلمني انه هاي في مواصفاته فتشي مخيفة، يعني 299، لا مو 200 2999 تحصل لك، يعني هو البيسك مالتهم هو يعني اقل مواصفات، اللي هو 3.7 كواد كور انتل شنو هذا اللي هو زين ترى بالناس، يعني هو البيسك مالتهم زين. لا طبعا هو كبيسك، انت لما تقارنه مثلا حتى لو تقارن اي هو اي هم كواد كور، وذاك يجيك ب $4000 ست كورات بي، اي والاكثر ابو ال 12 كور. الاحلى انا نزلت على الفيسبوك صوره، بس المهم البيسك الرام مالته 12 جيجا، ومن كارت الشاشه يجي بي 2 اي دول جي بي يو، ف هذا البيسك جي بي يو هذا الكل اي هذا البيسك ب 2999، يعني $3000. فاذا يعني انا اليوم نزلت صوره انتم شفتوها، انه حتى اذا تريد تسوي يعني هو هذا صدق اقوى واغلى كمبيوتر ماك يعني موجود ابل تقدمه، فانه هسه راح نختار ال 12 كور والرامات نسويها 64 جيجا والستورج نسويها تيرا فلاش. شنو 64 جيجا رام؟ يعني هو الايباد اكثر شيء موجود هو 64 جيجا المساحه التخزينيه مو رام، يعني انت عندك ايباد جوا رام او رام جوا ايباد ولا ما اعرف، بس يعني انت بتخيل اقول لك انا عندي هيك بس اشوف المواصفات الحاسبات اقوى هذا ابو الحاسبه الطاقه يقول لك 8 جيجا رام، بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 8 جيجا رام، يعني انت لا مو هي اكو يعني حاسبات ال شو اسمه الهيفي ديوتي اي يعني اكو مثلا يعني تكون رامات 32 واحد، بس هذا انت تقدر توصل ال 64 اللي هو متكون من اربع رامات ام 16 جيجا، يعني هو الرام الواحد ما تشقاقي زين. هذا تحطه في سيرفر خلاص. هو يعني بس ما صار واحد يشتري هيك حاسبه يسويها سيرفر او يجوز اكو ما ادري يعني، بس بالنسبه لي ما لا يشتريها لو كان شكلها طبيعي، بس هذا الشكل بصراحه حرام ينحط على السيرفر. هاي تحط هيك على الميز طق وياها صوره بالضبط. يعني. فاني اكثر شغله قهرتني، اكثر شغله قهرتني فيديو ذا فيرج من هيجي انه الدعبلو، شفت هذا ايش قاعد الدعبلو؟ اي شنو اقول لك ما شفت مؤذيه يعني هيجي. لا الايباد سوري الماك ابل ابل اثناء ما انه طلعته هسه يعني نازل، طبعا هو هسه يعني واحد يقدر يشتري بس ما يوصل لحد ورا شهر الثاني ب 2014 فبروري، ف راح يكون متوفر يعني انت تقدر تشتري وتنتظر لحد يعني بعد شهرين عما يجي لك. ف ابل طلعتها طبعا راسا نزلت يعني النماذج مالتها للمواقع الكبيره والصحف والهذي حتى انه تشيكوه يسوي له مراجعات وهذه، فهم ذا فرج من واحد من اول الناس اللي حصلوه ونزلوا فيديو فجاه قاعدين يدعبلون بيه، احنا نزلناه تقدرون تشوفوه بالمقاله على الماك برو احنا كتبناها. فالمهم يعني تخيل بعد البروسيسور انه حتى تسوي بروسيسور يعني انه الكمبيوتر طاق راح يكون 2.7 جيجا هرتز 12 كور والكاش الكاش مالته شو اسمه 30 ميجا طبعا طبعا الفت بس هيك احب اقول شغله انه هذا البروسيسور اللي يستخدموه هسه ابل بالماك برو هو انتل زيون، هذا يعني ابل اول شركه تستخدم هذا البروسيسور، اول شركه طلعت جهاز بهذا البروسيسور. انتل زيون هو عباره عن اركيتكتشر جديد بهندسه جديده وبطريقه شغل جديده، يعني احنا عمرنا ما سمعنا قبل مثلا بروسيسور 12 كور او بروسيسور 6 كور يوصل مثلا 3.7 و 3.5 و 2.7، حتى ال 12 كور اللي انتل تقدر يعني تشتري منهم مباشره اكثر شيء يمكن يوصل 2.1 او 2 جيجا. شو سكت راسا على بالك انقطع؟ ما انا عبالي انقطع شو انتوا ساكتين هيك؟ كلش اسمع ايش شو نقول لك اي بعد اي قاعد احكي تخيل. ف وال اي فالانتل انتل زيون هو يعني فشي كلش جديد، فشي كلش يعني من الشغلات اللي دائما انتل بالمؤتمرات مالتهم يحكون بيها. صدق اقول لك صدق يعني يعني صدق بروسيسور شيء هارد كور يعني ما ادري هذا شو يسوي، شيء يسوي رندر البشر. اقول لك تخيل 12 كور، عندك 12 كور كل وحده تشتغل 2.7 جيجا تخيل، وعندك 30 ميجا كاش. يعني انت لو اقول لك يعني ابدا تخيل هيك لو تفتح فد سبع بروجكتات ادوبي بريمير وثمان بروجكتات افتر افكت وفد بروجكتين ما ادري شنو همينه فوتوشوب هيك اي فوتوشوب هيك على الخالي بلاش، وطبعا كلها تسوي رندر الشغلات 4K ويمكن الجهاز يشتغل ولا يهم الموضوع. لا مو درجة يعني مو 4K وتفتح ثمان بروجكتر بروجكتس عمي ولا يهمك، وحده منهم 4K الباقي HD 1080 خلاص ولا تزعل. بمناسبه ال 4K طبعا هو الماك برو يدعم شو اسمه ال 4K العرض الشاشات ال 4K، فاحنا سوينا انه هي يعني مثل ما قلنا لكم انه ايش قبطناها المواصفات مالته، ف 12 كور 2.7 الكاش مالته 30 الميموري الرام مالته 64 جيجا والستورج مالته شو اسمه يعني الهارد ديسك مالته بحساب او هو سعه التخزين على قولتهم تيرا فلاش والجرافيك اي التيرا اي يعني فلاش ستورج. فلاش ستورج اللي هو نفسه المحطوط بالايفون والايباد بس تيرا من عنده اللي هو يكون كلش سريع ويعني ما فرصة انه مثلا هاي دائما نسمع بها هارد يلطش، لو هارد يبطل يفتر، لو هارد الفرة ما تصير بطيئة ويروح كل شيء، هاي ما بي الفلاش ستورج ما بي هاي الحركة. لا بالضبط الفلاش هو يعني اسرع شيء بالتحميل عمود. هاي الناس مثلا يعني مثلا اذا الماك ميني تقدر تخليه يعني تقدر تخلي المادة الفلاش ستورج حتى على مود يكون سريع بالتحميل لما تسيف الشغلات وهذه، واضافه انت تقدر تضيف الاكسترنال مثلا 1 تيرا. فمثلا مثلا جهاز كمبيوتر مالتي مالتي الهارد تيرا بس، هو يعني العادي مو الفلاش. ف اتش دي دي اني 250 الفلاش بصراحه، يعني السرعه مبينه. تذكر وقتها لما سوينا الستارت اب مالته ايش قد يطول؟ 5 ثواني كان، 6 ثواني هيك شيء. مو بس هذه، الرسن يفوت والبيست يشتغل. بالسيف وما سيف كلش هاي تفرق ترى. طبعا هاي يعني بالرندره الافلام الشغلات الفيديوهات وهاي، يعني احنا على شغلنا يعني نسيف فيديوهات وهاي. فالمهم يعني لقيت مثلا طريقه انه يطلعون الهارد مال ماك ويخلوا له فلاش، والهارد اللي طلعوه يقول لك ليش نذبه، يعني تير حرامات واحد يخزن عليه شغلات مثلا يسوي باك اب وهذه. فايش تسوي؟ اكسترنال، وتفضل تشد لك بس كيس مال اكسترنال وتحوله. فالمهم نرجع شو اسمه المعالج مال الصور اللي هو كارت الشاشه، يعني هو كارتين شاشه سوى، اخترنا 6 جيجا في رام. يعني تخيلوا كارت شاشه 6 جيجا بالضبط. اقول لك هذا ما ادري يعني، يعني ما انا يعني صراحه ما دا اعقلها. كارت شاشه 6 جيجا جي دي دي ار 5 ومخصص كله بس للبروسيسنج مال الجي بي يو، واذا هذا ما كفتك نحط لك اثنين. والحلو انه يعني انت لما تختار يعني الكارتين شاشه 6 جيجا، انت دي يخليك يعني تكنك ويا 3 شاشات 4K. انت تعرف ايش قد شغل على الكارت الشاشه يصير حتى يطلع لك صوره 4K؟ اي بالضبط. يعني فت شيء مخيف، ويخليك انها مكتوبه من ما تقدر تربطها ويا 6 شاشات مال ابل ثندر بولت يعني هاي مالتهم الشاشه المعروفه طبعا $1000. طبعا للتنويه، كارت الشاشه المستخدم هو اي ام دي فاير برو. هذا اصلا يعني كارت شاشه منفصل عن سلسله كارتات شاشات اي ام دي اللي هي احنا نعرفها باسم راديان. لا، ما لها علاقه بالراديان. فاير برو اصلا ما موجوده باي كمبيوتر حاليا، واي ام دي بس طلعتها هسه الابل. طاقين عيني احنا طاقين. فهاي هاي كارت الشاشه. طبعا قبل ما يكمل انمار، اني اعرفه ديلوب يريد يحكي. طبعا ما اعرف وين راحت الصفحه. اوكي هي انا دا اقرا ترى، مو حافظ تقول لي خرافي اعرف كل شيء. لا والله دا اقراها قدامي. لا خرافي، لازم تكون حافظ الدرس زين علي قبل ما تجي. انا نص خرافي. فش اسمه طبعا ويا من ضمن الشغلات اللي اختاريناها، يعني على مود هاي وحده انه الشغلات اللي صدق زيدت من سعره، اللي هي ال 4K ديسبلاي، اللي هي شاشه ال 4K. ابل اصلا تقدر تشتريها، هي من شارب، شاشه ما شارب 4K. ايش قد حجمها بالله؟ خلينا نشوف. 32 انش. 32 32 انش. هي اقول لك لازم يعني قبل تخيل 20. لا اي لازم تشبيرها، ما يبين علي وراها. اي اصلا ما ادري، اكو فشي بال 4K فد محدد انه انت ما تقدر تعرضه على الشاشات الصغار. هذا بالضبط فشي ما ادري يعني بالضبط. فهاي الشاشه اللي هي بوحدها 3595 سعرها. أي. طبعا اسعار الشغلات ال 4K كلها اكيد شي نار، لانه هو بعد مثل ما قلنا لكم بذيك الحلقه التكنولوجيا الجديده وهذه، فطول مجال هو اكيد سينزل. بس انت الحلو انه يوتيوب بيها الشغلات ال 4K. وانمار بما انه دانر، بما انه انت عندك الماك بوك برو الرتنا، فو تقدر تدور يعني بس اكتب 4K فيديو وخلي قاعد راس بدي اسوي معناه راح تندفر من ال شو اسمه السكايب، لانه راح التحميل مو طبيعي، يعني ما اعرف ايش قد حجمه. بس المهم تقدر تشوفون يعني انه اذا تحاسبتكم زينه تطلع ال فوق اتش دي. بعدين راح اشوف كل وايلد لايف. الوايلد لايف يعني هي كلش حلوه. انا شغلتها عندي طبعا على الحاسبه القديمه، اصلا قامت تتقطع وما طلعت واضحه. نوكيا لوميا فل هم عندهم 4K. لا اي ابو اللي يسوي الريفيو مسجلها بال 4K بعد تحشي. اوكي مو هو بي شنو هالكاميرا هاي؟ مو ما اعرف بس بس اي المهم اليوتيوب يعني هسه اليوتيوب دا يدعم يعني يعطيك الالترا اتش دي او هسه يعني بيجي هاي يعني هو اسمها يو اتش دي لا داري صدق يا اخوي 4K داري ديتش يا هذا سد البودكاست انا راح اشوف انت قاعد اشوف الصور و... والرد دانر فتشي الوضوح اللي راح تشوفه ما شافته قبل انا اقول لك فتشي مو طبيعي وهاي تتفرج يعني على كمبيوتر اتش دي بس مو لا والله 4K رتنا مو رتنا همنا اي بس اي بس راح تشوفه فتشي ال 4K يعتبر دقته اعلى من الرتنا كرتنا اي مو ك اتش مو دي الرتنا والله ايش قلت انا ما متاكد بالمعلومات بس اعتقد الرتنا هو قريب ال 2K او هيك شيء واو بس المهم 4K ال 4K في شيء دبل مخيف دبل رتنا رتنا اكس 2 هذا شنو هان بلا من وصل مسج اني راح اكسر التيف بس هيك شمره فسويت له ميوت يعني بين كل الرنات الجديده اللي صارت ويا اي او اس 7 حاط هاي واتساب دود واتساب اقول لك انت التشبيك دنر ياهو اللي تشوفه حاط رنه قديمه تحكي وياه هسه اني تعجبني الرنات القديمه اني سيريسلي احتفل لما ابل تحط رنات جديده انه هيجي فاينلي فرصه تلقاني استخدمها انت ما شايف وقتها اتذكر اتوقع كان عندي والله ما اتذكر ياهو كان عندي ايفون 4 وكان نازل 4S واعتقد النسخه الجديده من الاي او اس كان بيه رنات جديده وهاي الرنات الجديده كلش متحمس هذا اول ما نزل التحديث الرسمي نزلته ما لقيت الرنات دور على الموضوع اكتشفت الرنات هاي فقط تنزل لل 4S يا بش قد حقدت على ابل وقتها طبعا هيك حاله هاي ما خوش موضوع اذا تريدون النغمات والهذي راح تلاقوها بموقع الزج الزج اي الزج زدق انا اسميها زدق والله زياده اللي هو زي دي جي لا او اي زي اي دي جي حسب ما اتذكر دوت نت زي اي دي جي اي بها اي بالاخير اي هناك هم ذاكم عندهم النغمات وهاي وحلو والله لا لا وسهل يعني يراويك من شلون تخلي النغمه على الايفون وهاي ما راح نحكي هسه بالموضوع بس اكثر وين قبل تتذكر علي ما كان اصلا تقدر شو يسمونه تقدر تختار نغمه المسج عشان بس نغمه الاتصال بالضبط تتذكر هاي الحاله وكانت فت عمليه كلش معقده بحيث ترى الايفون وين اتطور بحيث بوكيتها اتذكر واحده من الشغلات اللي يعني انه اشتهرت بعراق ايفون اول ما طلعت هيك حتى كان بعدها انه تنتهي بدات بلوج هم منو كانوا بلوج سبوت مدري بلوجر مدري يا شنو المتل الدومين نهايته زين فكنت بعدني هناك واحده من المواضيع اللي اشترت هي انه شلون تخلي النغمات انه عن طريق برنامج والشرح وهذه فلا كانت معاناه صدق معاناه واحد يخلي النغمه هسه هوايه امور اسهل بالضبط فالمهم هسه هذا كل هالمواصفات السعر الماك برو صارت 13000 دولار و194 زين اني ممكن احكي اني عمو تفضل عمو اني هيك حاب احكي شويه عن كارت الشاشه اللي موجود بالماك برو طبعا هذا كارت شاشه موجود بالماك برو مو مثل اي كارت شاشه احنا نعرفه عادي اي ام دي هسه احنا نعرف كارتات الشاشه بالنسبه للحاسبات هي اقوى اثنين متنافسين هما انفيديا واي ام دي راديان هسه هذا كارت شاشه هو من اي ام دي لكن ما له علاقه بالراديان هذا سلسله واحد اسمها فاير برو هاي هم اصلا اي ام دي يسموها ورك ستيشن جرافيكس تستخدم للي هم انه يريد مثلا يسوي لعبه يريد مثلا يسوي خصوصا هاي البرامج الفيديوهات وال3 دي موديلنج والشغلات هاي اللي يحتاج لها مو بس قوه جرافيكس يحتاج لها قوه بروسيسنج وتوزيع للتاسكس بين كارت الشاشه حتى انه يشتغل يشتغل يشتغلها يعني احنا شلون نسميها فراجمنتيشن ما يشتغلها انه يبدي من البدايه للنهايه لا يقسم الشغل ويبلش وياهم مثلا ثلاثه اربعه سوا حتى يطلعها يعني شلون اسرع واضبط هسه هذا المميز بي انه يعني اللي يستخدموه هسه طبعا هو مستخدم بس من ابل هسه حاليا موجود تقدر تستخدمه تقدر تشتري كارت الشاشه واحده لكن يعني ما راح تقدر انت تشتغل بيه، لانه لازم تكون الحاسبه مبنيه عليه، لانه خصوصا الماك برو لانه باثنين، اكو فد شيء لازم يكون ويا كارت الشاشه اسمه كروس فاير، يسموه اي ام دي، اي ام دي كروس فاير. هذا فد شيب يخلي كارتات الشاشه الاثنيناتهم يشتغلون سوا، وبنفس الوقت شيء يسوي يشوف منو اللود عليه اكثر حتى يشيل تاسك يوديه على الكارت الشاشه الاخ. يعني يعني بهالحاله الكارت الشاشه ما دا يشتغل شغل كارت شاشه طبيعي، دا يشتغل كانه شغل بروسيسر 100%. يعني نفس التكنولوجيا اللي نشوفها بانتل، شلون انه توزيع البروسيسز بين الكورات مال البروسيسر، دا يشتغل نفس الشيء كارت الشاشه. فلهذا الفاير برو هو طفره كلش قويه، ويعني يعني هو خرافي. تخيلوا مره انه سمعت قرات شفت خبر انه اي اي كانوا على اساس يريدون يتعاقدون ويا اي ام دي يستخدمون الفاير برو والكروس كروس فاير حتى شلون يشغلهم الحاسبات اللي يسوون بها التريلرات، ويسوون بها شلون شايفين هسه الشركات هاي من يطلعون انجن جديد، يطلعون هاي الفيديوهات ال 3 دي موديلنج وهيك شيء حتى يراوها لباقي الشركات وباقي الديفلوبرز اذا تريدون تستخدمون هذا الانجن. كان على اساس ده يسوون عقد انه اي ام دي تجهزهم بهاي، بس ما ادري شنو المشكله اللي صارت. اي اي مصالوه ما يدفعون فلوس قرايبك بالضبط بس الناس اللي يسوون من الموصل كلهم راح يزعلون من عندك ترى هو ترى يعني ترى انمار انمار مصاوي احنا بالضبط ترى انا واحد شاها هو مصاوي يعني واحنا كاتبين بالموقع عندنا كاتبين كل كل واحد كل مالته والتعليقات تعبر عن اراء القارئ الشخصيه ما له دخل انا المفروض عاد نضيف شو اسمه حتى الكاتبه من يحكي بكيف ما لنا دخل احنا من عند الموقع ما له دخل تبع احد من الشغلات اللي هم اريد هيك اقولها على السريع عن الفاير برو. الفاير برو بي فد شيء اسمه هم يعني شلون اي ام دي طلعوها بابلكيشن سموه فيتزرت. هذا الابلكيشن يشتغل بس على انه شلون انت تسوي جرافيكس للانيميشن وجرافيكس الموشن. مثلا هاي شايفين الفيديوهات نقطه تنزل بالماي وهاي هيك هاي الموشن كلش دقيق والموشن يراد له شغل. الفاير برو بي ما ادري شنو في التكنولوجيا خاصه انه تخليك هذا الموشن تسويه بدل ما انت ياخذ وياك بالرندره ساعتين وثلاثه على كارتات الشاشه العاديه، هو عن طريق هذا الكروس فاير وتوزيع التاسكات بين الكارتين ممكن انت تسوي هذا الفيديو اللي ياخذ منك ساعتين الى ثلاثه خلال يمكن نص ساعه او ثلث ساعه الرندره ما تتاخذ. لانه هذا الوحيد لما انت تيجي تحكي على الجرافيكس لانه موشن ولانه سيكونس مرتب بي صعب انه انت تقسم التاسك مالته، لكن الكروس فاير يقدر. هاي الكروس فاير تشيب الموجوده حتى تشغل كارتين سوا ممكن عن طريقها. حلو حلو. فالفاير برو يعني انا ام ا بيج فان صراحه. يعني هو من ابل اعلنت وقريت عنه يعني صفنت هيك شيء هاش داي يصير. مو انت فكر بيها ابل يعني يعني بهالجهاز ذبت يعني شنو احسن شيء وشنو اقوى شيء بهذا الجهاز. انه صار له ما ادري كم سنه متحدث الماك برو، يعني اخر واحد ما ادري بها السنه نزل بصراحه 2007 يمكن صار له هوايه ويش ويا بلاي ستيشن يمكن بالضبط فعلا فابل يعني ذاك يعني طبعا ذاك رهيب وهم المواصفات رهيبه الحدث يعني زينه، بس فلما حدثته لابد تخلي فتشي يعني احسن شيء واقوى شيء. يعني مثل ما قلنا لكم يعني هو هذا يعني مو للناس العاديين، هذا الناس يعني اللي ينتجون شغلات ضخمه عليه. يعني اي يعني جماعه الموشن بيكتشر بكل معنى الكلمه، يعني سوالف هذول يونيفرسال وورنر براذرز وهيك شيء. اي يعني هاي هيك ناس كبار او حتى مصورين يعني اذا ما يشتغلون بوحدهم بس هم بروفيشنال وهذه يعني هم يفيدهم. يعني او دانر مثلا او دانر اهم شيء دانر او انمار العبيدي انمار لا تلح ما اريد امه 13000 دولار اريد امه 4000 من مو مو مو 3000 يريد الثانيه من لا ال 3000 ما انا يعني لازم تجيب لي فاير برو دي 700، ما اريد الدي 600. حقك، بس هي دي 500 هم ال 4000. ها اوكي. بس المهم هي كل واحدة الام دي 500 تكون شو اسمه 3 جيجا كل رام، لا كل اريد 6 كارت جيجا، شاشة، اريد 6 كل جيجا. كارت. اي عاد روح تصرف فلوس. في يعني اقول لكم مثلا صدق، شفتوا الباكيت مالتها؟ اي كأنه ايفون. هم هي يعني الفكرة، هي كل دي يوحدون كل شيء لازم يسويه. ترى الباكيت خرافي، من كل شيء عجبني يجي كأنه ايفون مشتري انت على بالك. ايفون مش شوية، الباكيت كبير. اي بالضبط. احنا يعني حتى نقرب لكم من الصورة، يعني شلون حيكون يعني مواصفاته من ناحية البرودكشن او هو الانتاج مال مثلا فيديو. مثلا سوالف جيكس اخر حلقة كانت مواصفاتها، كانت يعني هو ال 1080p سويناه فول اتش دي، والحلقة 10 دقائق. طاولة الرندرة مالتها يعني هو يعني الاكسبورت النهائي، حتى طلع الفيديو النسخة النهائية من عنده مش قد بالله، يمكن ثلث ساعة طلعت 1080p. هاي قبل ما تدوس الاكسبورت هو طالع الفيديو ومكمل. ومواصفات ايش قد الكمبيوتر ده حجمه؟ ها حجم الفيديو ايش قد؟ شنو ايش قد؟ ها حجم الفيديو 600 ميجا. اوكي والله منطقي. يعني شو يسمونه؟ عندي ديف كافيه الحلقه الاولى نص ساعه همنا في الاتش دي، يعني 1080 جيجا ونص، واتوقع من طولة ما ادري، بس ما اعتقد ثلث ساعة، اقل من زين ثلث شو ساعة. ابتاك 130 ميجا وطولت ثلث ساعة. انت ويندوز. اوكي اسف. ليش لا من هيك انت ويندوز؟ ما ادري حسيت انه يسبني ده يشتمني ما ادري تقريبا. مو انت الاو اس بس. لا والله سيريسلي، يعني انت يعني ادفسز، انت ما عندك اخلاق. لا بس انت ويندوز. لا بس تخيل اني نص ساعه و1080 وطولت اقل من 10 دقائق، وهذا ماك برو، ماك سوري ماك بوك برو، مو الماك برو. دانر طلع عنده ماك برو ما يقول ان دانر، طبعا مو دانر لما تشتغل على الاي موفي. اي على اي موفي. اي مو الاي موفي طبعا حيكون اسرع. يس اسرع من انت شنو افتر افكت؟ اي ثينك انا افتر افكت وادوبي بريمير. بشكل عام ادوبي شوي ابطا، يعني هم اصلا السوفت وير مالتهم يكون ابطا. اي مو ابطا، بس هو انه شغل هواي شغلات. احنا انا يعني بالفيديو اخليها، لا تنسى الافكت اللي يعني مال باك جراوند وغيره وشغلات اضافيه اقل. يعني الان الاي موفي ايش دا اسوي بيه؟ يعني ان شاء الله بس تقطيع ترتيب اذا اكو شيء بالصوت، يعني مثلا احط لك شو شغله، يعني قليلات الافكتات. لا وياك بالضبط، بس استل يعني انت ويا كل هالهوسه من في الساعه فانمار. ايه انت ويندوز. هو هذا السبب. ما ادري ايش ده يشتمني، والله ده يشتمني الوقت ده بيشتمني بسر وشتيمة مش كويسة خالص. فعلى عموم اريد ماك برو علي، يعني عادي ما بيها شيء ترى والله. علي مو انت صاحب اي او اس كافيه واحنا يمك، ومفروض صدق انت مو المدير تدلون يعني هسه ان شاء الله. بس خلي هو يجي بشهر الثاني راح اجيب لكم اياها من سوق ساعه لهذا الستور، رحنا له بوقتها لما سوينا الكفر الايفنت، وادي منك اشتري لكم ادز لكم اياها. هم اصرف بنزين وهم اصرف 7000 دولار من ها انت تريدون يعني بشرفك أكيد. اللي صرف 7000 دولار راح يم البنزين. والله ما ادري، انا ما اعرف ليش انغث بالبنزين اكثر من كل شيء. ما اعرف عندي اقول كني انه قبل كنا صدق البنزين بيش نشتري بدولارين، تفول سيارة تشوف تشب تشب وهذه وتسولف، واذا ما تنشب من السيارة تخلص، يعني ما تحس ما ترتاح نفسيا. بالضبط. زين تدري انا اكثر شيء عجبني بالماك برو شنو؟ الضوء اللي بالكيبلات الورا. مو اقول لك حلوة هاي الفقرة كلش. ترى فيكي لانه هو سودة، شايف انت اذا ظلمة شو يصير بيك؟ فهم حطوا لك اضويه وحلوه. لا وحلو انه الاضويه شلون شو كنت تشتغل لما انت تقرب كيبل او تحركها للجهاز. اي هو انت لما تفره يقول لك انه هو راسا بحساس انه يشغل الضوء هاي. طبعا هي يعني كلها يعني مو مصيبه اذا واحد يخلي الضوء يقعد يباوع، بس انت بس شوف يعني هاي هذا الاتنشن التفاصيل تو ديتيل الصغيره. حلو. بالضبط اي هي هاي التفاصيل الصغيره هي اللي دائما تميز ابل عن بقيه الشركات. ف صار موضوعنا كله على الماك برو. بالضبط زين يستاهل. خلينا نحول. اي والله يستاهل. فإذا تريدون عندنا اشتريته إن شاء الله الماك برو قولوا لنا أنتوا لما تجربوه شنو رأيكم به. مكوك الفضائي المكوك الفضائي. جوجل جوجل طلعت الابلكيشن مالتها مال جوجل جلاس اللي هو سمته ماي جلاس فور اي او اس، يخليك حتى تتحكم به بالماتك الجلاس او المناظر او النظارة وتخلي يعني بصراحة ما أعرف شنو كونفيجريشن اللي تخل تقدر تسوي بيها، بس إنه يعني سكتتوا منها ساعدوني. ما أنا دا أفكر الصراحة دا أقول زين يعني شنو الهدف مالتها بالضبط. حلو لا مو أنت حتى تتحكم للناس اللي عندهم مناظر، بس حتى جوجل حلو خلي لك شو اسمه مو مثلا يعني إذا جيك نوتيفيكيشن ما أدري شنو تقدر عن طريق الآي أو إس وتجيك على جوجل جلاس مالتك. ال كاتب لك انه جوا بالديسكربشن كاتب لك اذا ما عندك الجلاس اذا معناه انه لما حتحملها حيكون يعني ويست اوف يور اوف تايم كل شيء ما حيفيدك. بعدين كاتب لي سوري اباوت ذات ما ادري شو مقتنع بيه ما اعرف ليش شنو الجلاس. لا والله ليش لا المار مو لهالدرجه ترى جوجلاس في شيء، وخصوصا صراحه بعد حيبلش يعني حينزلون البرودكت يعني الفاينل هو خلص بعد للناس العاديين يشتروها، واعتقد حسب ما افتهمت حتكون ب $500 او شيء المناظر 500 طبعا هي اوكي هي كانت ب 1500 هي للمطورين بوقتها ما باعوها ب 1500 واو يعني لا هسه زين خوش سعر يعني 500 معقول من ناحيه الهاي، بس هل هي راح يعني ما ادري كتكنولوجيا راح تنتشر والناس تلبسها؟ انا عجبني الناس مثل كريس بريلو وهذولي وكده، بس هاي قديم يعني يمكن قبل اشهر شفت صارت وياه في حاله معينه انه شافت واحد بالسوق ما ادري وين كان لابس هاي المناظر حلو فراد يطلع الموبايل واخذ له الصوره وراد يسوي تويت على السالفه، فالرجال بعدين اجى يمه قال رجال الصوره اللي اخذت لي اياها امسحها يعني ما يعجبني هيك اتصور وكذا يعني البرايفسي مالته اوكي. فكريسبر اللي احترم روحه قال له اوكي، فورا ما قال له اوكي قال زين صفنت هيك قلت زين هسه هو لابس الجوجل جلاس هو يقدر يصور كليتنا من غير ما ياخذ اذنه، وانا ما اقدر اروح اقول له يابا لا تصور لي انا ما اعرف اذا هو دا يصور بالضبط وهو دا يصورني زين وماكو اي اثبات في الموضوع بحيث خلي بسطه نجي مناظر كيتشن زعيان بعد هسه اني اوكي صفنت بيها ترى مشكله كبيره زين اوف هاي كليته عندنا بالمنطقه العربيه بشكل عام دائما هاي الامور شويه التعامل بيها مو سهل، فتخيل كمية المشاكل ممكن تصير. ما أنا بصراحة دا أشوف إنه هيك شيء فتشي يعني تفتح باب المشاكل كلش كبيرة. ما أدري. أي بالضبط إحنا من هذا يعني كنظارات ما راح تمشي بالوطن العربي حيل ما راح تمشي. بس يعني إنه يعني أنت مو بس هاي إنه تلبسها من أول شيء هي تكبر ناظر بحساب يعني هي بس جامة واحدة بيها. و يعني ايش اللي يلبس مناظر اصلا شو يسوي؟ يقول لك ايش فيك مخبل؟ لا يكمل عليها جربها كريس تضبط يعني هم مرتبين لك اياها في الطريقه تضبط شلون ما اعرف بس يعني تضبط عادي تجي فوقها هي اي بس ما يحبك واحد مخبل واشوف عود اذا ترحم حتى اخذها منك مو اشتريها اخذها منك. أنا هاي الحلقة شو أنا حلمة مرتاح لها. بالضبط. شوف والله جديات شو تصير give aways مجانا وتصير شغلات شو سرقات. المهم. يا بقى إذا تنار اشترى جوجل جلاس عود أخذ أنا جوجل جلاس منه وأنطيها للمستمعين مالتنا. الله، كل المستمعين حبوك. طبعا ليش ما يحبوني ويكرهوك لك، لانه انت ما ادري نفسك، ما ادري بخيل اصلا. المهم اي علي، شنو بدك تقول عن المنطقه؟ اي ميدل ايست. منطقه شنو؟ ميدل ايست، ما اعرف شنو المنطقه. المهم فانت يعني بالضبط تلبسها، يعني ما راح ترهم عندنا بالدول العربيه حتى بامريكا، يعني مو كل بعدها مو كل شيء يعني منتشر، يعني مو مثل التليفون. يعني قبل تذكرون، اتذكر قبل الحرب كانت هذا التليفون شو اسمه، مو ثريا، سيناو. سيناو كان اسمه، اي سيناو. اي سيناو رهيب. كان تعرف شنو السيناو بالكردي؟ شنو؟ 30 اسم. ها 30 سي 30 ناو اسم تحشيش 30 اسم. هو ما له دخل بس يعني ضار ما استشاروا بالشيء الكردي قبل ما ينزلون اسم سيناو. فالسيناو همين يعني كان اريال وما ادري شنو تشده وسخافه وايد، فما همين مو كلش ناس تقبلها تبي، حتى واي ناس قاموا فيكون بي اكثر ما هم يحتاجوه. فحل يعني شنو حل مستفادين من هذه؟ بس انا اقول لك ترى شنو هي احلى فقره بالسيناو، ظل تفتر بغداد بس على ما تعرف المدى مالته اللي وين يوصل. هم زين عاد البنزين كان بدولارين. بالضبط. لا هم انا اقول لكم جوجل جلاس يفيد اللي مثلا يسوون تجارب، مثلا اللي يسوون هاي الرحلات الاستكشافيه، يطلعون الكامبينج وما كامبينج اللي يحتاجون، يعني يصورون الاشياء اللي هم دا يركزون عليها واللي هم دا يشوفوها. يعني هاي وجهه نظري. يعني مثلا تفيد صدق اللي قاعد يسوي تجربه، يعني مثلا كيمياويين والهاي تفيد والتر وايت. هذول كلش يسوي ماث بيها. بالضبط تفيد والتر وايت بريكنج باد. خلص هسه اقول له يسوي سيزن 6 يستخدم بي جوجل جلاس بس على مود الجوجل. لا 6 لا هي 7 هي 6 سيزونات، هي 5 سيزونات. قلت شنو على ما كملتها والله خلني اشوف. هي تفتحت الايتونز. انتوا طبعا اذا تسمعون الحلقه ده برعايه بنتي تريد تنام، ما ادري ايش بيصير قاعد بس تبكي. ف سواي يكون ناس تعودوا يمكن عليها. اشوف بريكنج باد. اي والله 50 هلا عاد شلون اسمي روحي فان مال. بالضبط انت خلاص روح لا تتفرج. وهي تعرف شنو اللوصة صارت بوقتها، حتى صارت قضية على ابل انه هم رفعوا قضية ناس عليهم. السيزن 5 نفسه تقسم، فهو يعني تقسموه يعني نزل الجزء الاول طبعا عادي طبيعي، وبعدين وراها يعني لما سووا السيزن فينالي يعني بدأوا بالشغلات الحلقات الأخيرة ورجعوا بحصات خربطة، بحيث الناس اشترت عبالها انه حتشتري سيزن يعني الجديد وطلع هي مشترية. فتلوصة كلش طويلة يعني خربطة صارت. رفعوا قضية على ابل. فعمدا انا هم بعدني متخربطوا يا سيزن 6، يعني كانوا ما مثل حسبوها سيزن جديد وما ادري شنو. بس اقول لك هي ترى فد مسلسلة يعني من اعظم المسلسلات اللي ممكن ان تصير بالتاريخ. بالضبط. فد يعني بريكنج باد هذه حلقه بودكاست ان شاء الله نسويها حتى نسولف عليها ورا ما دانر يروح يتفرجها. كان استحيت على روحك خزيتك قدام العالم حكيت بعداني. بالضبط تحكي عليه وتحكي عليه ويندوز وانت ما شايف بريكنج باد. بالضبط من والتر وايت ما تعرف من وجه سي على الاقل بالويندوز. بالويندوز تفرج بريكنج باد. بالضبط ايش تفرجت بالماك؟ هذا قضاع وقتك على هاي الالعاب مالتك. فرنش شفت شبيها فرنش والله تخبر. فرنج اقول لك هذا مو حمام. بالضبط حمام فرنجي. حمام فرنجي اي والله صدق. تعرف هسه يلا فكرت بيها من الزاويه. لا والله هاي الممثله ما ادري شنو الفرنجيه مو انا غلطان منو ما ادري من هي الفرنجيه قد ممثله. بس ما حمام هي متشتغل شنو. اوكي المايك معود. دفرته بنتي. الحلقة بعدنا برعاية جنة، بعدها برعاية بالضبط. شنو تريد اقول؟ اوكي احنا خلصنا على هالموضوع صح؟ خلصنا شنو يا موضوع احنا ايش قلت بدنا نرجع على كيف ايه خلصنا ايه لا الماك برو خلصنا مو انتقل لغير شيء احنا خلصنا من زمان ماك برو حكينا على الجوجل جلاس وهسه حنحول انتو تريدون تحكون على البرامج لا مو البرامج يعني اوكي اوكي ام يصير البرامج انا كنت احكي شويه ارزل نوكيا يعني بصراحه بس اوكي والله خلينا نحكي بيها مو وننهي ننهي فاشل اصلا ما يستاهل ينحكي بيه بودكاست انسان انمار بس شد حماسك وانتظر لحظه خلينا نحكي هسه بالنوكيا بعدين راح حتى ننهي باخر فقره اللي هي فقره البرامج يعني هنا الحلقه احنا اتفقنا ما نطول بيها فنوكيا اي دانر جبيهم صدق جبيهم يعني من نوع طبعا نوكيا ما اعرف صراحه من وين ابدي اولا انا طلعت التفسير بيها طبعا اذا تعرفون انا عن شنو قاعد احكي ففوتوا الاي او اس كافي راح تلقون اكو بوست بفتره رجال كلش غريب عبالك زومبي قاعد يباوع على رجال لاخ اوكي فالصوره كلش واضحه دوسوها مكتوب يمها كلمه نوكيا شوف الاعلان بس قبل ما تشوف الاعلان هيك فتفرغ وفت 10 دقائق من وقتكم للاعلان كلش طويل على ولا شيء وبالنهايه شايف لازم بس لازم تنصح الواحد يكون هم انا نفسيته زينه نفسيته زينه على مود تقدر حتى تخرب تتحمل الخراب بالضبط على مود تتحمل الخراب وشغله ثانيه انا شايفك في فيديوهاته باليوتيوب دائما مثلا بالكومنتات اذا فت فيديو كلش مثلا ما حلو او هاي يقول لك انا ضيعت هالقد دقيقه من حياتي رجعت اياها انت مو بس راح تضيع هاي الكم دقيقه راح تضيع كل حياتك لما نشوف ما اعرف يعني هو الرجال يفوت عود يم حلاق زين يظل هو يباوع عليك ويقول لك انت يا نوع من زيان تريد وراها انت تختار فت نوع الزيان بس هذا الزيان شايف بجي تي اي لما تفوت انت اصلع بعدين تطلع يكون عندك شعر على نفس الفكره جايبيها والله جديان دا احكي على نفس الفكره جايبيها فانت تفوت ما عندك شعر هواي يعني انت النوع التسريح اللي تريده لازم يكون الشعر طويل فهو شيء يعطيك تابلت مال نوكيا اللي هو نفس التابلت مال مايكروسوفت السيرفينج نفس الشكل اوكي قصدك السيرفس؟ يس السيرفس عفوا لا هو مو نفس الشكل يعني كلش يشبهه اقول لك خب لما نحطه ويا الكيبورد بهاي باخر لقطه بالذات هو يعني بالضبط نفس الشكل ما ادري انا كلش حسيته نفسه على كل اوكي خلينا نقول يابا مو نفسه يطو تابلت التابلت هذا من ورا بينوكي يقول شو اسوي بيه يقول لا مالك بس حرك ايدك فهو يحرك ايده يظل يلعب يدور برامج العاب اي شيء يعني يبدي يستخدم برنامج فيظل بالجهاز لحد ما يطول شعره وراح يقول له تتا هاي شعرك بعد انا هيك انه ها لك انا الوقت كله دا انتظر دا اقول هسه راح يطلع الشيء اللي صدق حي يعني هو بالضبط وبعدين وراها ظليت انتظر بعدين هاي خلصت الدعايه انه طول شعره وانتهى الموضوع قامت مضحك وذاك هيك وجهه سخيف قام يلبس لبس مال ذول كانوا حتى ما اتذكرها قام السخافه ذول يلبسوه كانوا بالسينما مو يقصون تيكتات مو هيك لابس وبعدين وراها اوكي لا بعدين وراك خلاص وهاي حتى ارد احاول اعرف اني اوتش دا اكتب المقاله فارد يعني اقول اني شنو يعني تميز بيها ليش يشري اعلان ما اعرف ايش اقول بصراحه انا بالنسبه لي بس اريد اسال سؤال واحد اللي جتك فكره الفيديو ايش قلت لروحك هم ما ادري ايش بيهم هاي صار ثاني مره دي الابروتش مالتهم من ناحيه انه اشياء رعب يعني تذكرون انت بواحدة من لا الدعايه اللي اجتي وراها ترى كانت زينه انا قلت هاي تحسن وضعهم اللي بالكنيسه بالزواج اي يعني كان مضحك بصراحه اي يعني اي بس مال ما الزومبيز ما الزومبيز اقول لك الدعايه اقل انا طلع نوكي حلو لا على الاقل انه بيها هدف يقول لك اوكي صاروا بيض مثل الزومبيات من ورا فلاش انا وياك بس انت تتذكر بكذا شنو كان تعليقنا هنا انا مال حلاق اقلها طلع النوكيا ما زومبيز التليفون ما طلع بكل الاعلان طلع بالنهايه وما طلعوا التليفون طلعوا الاسم نوكي لوميا هم وش اسمه يعني ما حد سامسونج هاي جديات يراد لهم ناس شوية مختصين بالإعلان والهذي شوية يلتزموهم، يمكن يروحون على نفس الشركة. تدرون من احلى شكلهم الاعلانات عندي اني هالفتره هي اعلان الماك برو. هاي الماك برو اللي هو كل شيء ما يطلع بيها منه. لا لا، هذا التيزر ابو 36 ثانيه، لانه احنا دائما متعودين اعلانات ابل يعني الموسيقى هادئه، شغلات هادئه، ما عدا الماك برو. يعني صدق الموسيقى اللي حاطيها وطريقه العرض والهاي مبينت لك هيجي الحجم الجهاز الخرافي والشكل اللي هيجي، يعني القوه والهيت مال الجهاز. حلو. ما لا انا بالنسبه لي يعني الاحلى اعلان، طبعا هسه يقولون المتحيزين، انا عندي اوكي ما راح اتحيز، عندي اللي عجبني هو شو اسمه مال اكس بوكس 1 اللي هو اللي يطلع بيه مال لعبه الطوبه لما دي يلعب وبعدين ايده تتكسر ما ادري ايش يصير بيها وبعدين يصير يتحول الى ميسي. صدق قلت له ما شفتوا هاي؟ طبعا انت انا ما اذا شفت تحكي على هاي. اعلانات مال الالعاب، يعني انت بلاي ستيشن 4 المفروض، يعني حتى لو هو جهاز فاشل يفوز قد ما الاعلانات بلاي مالتهم ستيشن خرافة. 4 همين لعباتهم حلوة، الإعلاناتهم حلوة، بس هذا صدق فيكة فهذا المقطع. اعلان فور ذا بلايرز يبدي لك من بلاي ستيشن 1 للفور، هذا يعني خرافي. تصفون هالشيء اعتقد علي دي يحكي على الاعلانات مال التلفزيون، اعتقد مال فور ذا بلايرز ما تطلع بالتلفزيون لانه كلش طويل. لا هاي الطويلة ما طلعت، انا ما حسب علمي ما طلعت، بس طلعت يعني يوميا اللونش اكو تريلر زين. الاعلانات مال البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، بس هذا كلش عجبني مال ميسي لما هو واحد دي يلعب بعدين وراها ايده تتكسر او تتحول الى فد شيء وبعدين وراها هو يصير الشخصيه مال ميسي داخل اللعبه ويقوم وما ادري شنو، فشي كلش تعباني عليه كلش حلو. وعجبني هم انا مال امازون الكندل فاير لما يخابر الاس او اس وتطلع له هذه اي كندل فاير مرتب ترى. اي يعني هم يعني هو بس يعلن لك دي يطلع لك الفيتشرز مال الجهاز، مو يقول لك مثلا اكو هذا اعلانهم ضد الايباد ذاك السخيف. والاعلان الثالث اللي هسه يعني بيجي نزل صار يومين اللي هو مال ابل كلش حلو كلش حلو، مال همين هوليداي، الجديد مال هولدي كلش او هوليداي اقول لك مرتب صدق كلش مؤثر. يختلف كلش يختلف عن الوقت الاعلانات مالتهم. اقول لك فتشي ترى صدق صدق حلو وصدق عجبني وهيك يا اخي مؤثر، يعني فعلا هيك حلو. بالضبط وجامعين ترى فد عناصر حلوه، يعني اير بلاي والكاميرا مال الايفون وشلون الايفون حتى الصغار ممكن يستخدموه. لا روعه. وبس انا يعني اقول لك بي بي بي شو اسمه بي ليك بي بي في السالفه، ما ادري ظهر ابل مو انتبهت لها او ما ادري، بس المهم هو الوقت كله كان دا يصور التليفون عدل مو بالعرض دا يصور. انت لما تصور بالعرض لما تصور عدل وسوي الاكسبورت للفيديو يطلع من الصفحتين اسود ويصير الفيديو بالنص، بينما لما تصور بالعرض يطلع شاشه كامله، فهذا شويه غلطه كان المفروض ينتبهوا لها. بس ما عدا ذلك ما عدا هذا انه كله حلو، يعني كلش عجبتني الفكره، كنت انتظر فكرة صدق حلوة لانه الوقت كله دا يمشي انه دا اقول شو هذا غير سخيف بالضبط. غير كآبه، بعدين وراها انه تنتظر بعدين يعني ورا تعرف ليش انت الفكرة. احنا ما راح نخرب الاعلان، تقدرون تشوفوا على الموقع عندنا، فهذا يعني هذول عندي الاعلانات الحلوة عندنا على الموقع، مو على موقع ابل لا، بس عندنا. ايه انتوا ولو تقدرون تلقوه هناك كمان. لا ممنوع زين بس عندنا. فخلينا هسه نجي فقرتنا الاخيرة حتى ننهي بيها، يعني بقى لنا 5 دقائق. اوكي فمثل ما تعرفون اذا انتم كنتوا متابعين سواف جيكس او متابعين اي او اس كافيه فانتوا عرفتوا ببدا طبعا ثاني برنامج ورا سواف جيكس نزل اللي هو من برنامج يعني برنامج دانر اللي هو الاندي ديف كافيه اللي يعني يعطيك متخصص شغلات التطوير الالعاب وال يعني اذا على الكمبيوتر على الايفون على الايباد على الاندرويد، المهم كفكره تطوير الالعاب وشون والبدائيات والاساسيات الشغلات الواحد صدق يحتاجها حتى انه يفيدكم انتم المتابعين او تسمعونا او الجديدين جايين. فاقولكم تتابعوا هذا البرنامج اذا انت يعني تحب تصمم العاب او تبرمج العاب، واذا انت طبعا مطور فيا ريت له انه تدز الدانر، لا تدز انه تدز الدانر هو هي شغلته، يقول له مثلا عندي هذا الابلكيشن اشرح له هذه حتى دائما يعني نذكر اللعبه مالتك اثناء البرنامج. وانا طبعا قلت عليها ببرنامج سواب جيكس. والبرنامج الثاني اللي هو من اعداد وتقديم سجد عبيد. سيد اقول لك اللقطه مع سجد عبيد، يعني الناس الناس اللي بيعرفوا شنو موضوع سجد عبيد، شوف سوالف جيكس حلقه 6، حلقه 6 بالضبط، وراح تفتهم شنو السالفه. طبعا لما سمعتها تعرف شنو خرب الضحك، خرب ما حد متوقعها ولا شنو متوقعها، يعني هيك من هيك جبتي رسناني هاي وات هذا لا صورة ساجد عبويد وهاي بعد شوية اسمع رنتستيكاي انجا وين انجا. فالمهم البرنامج الجديد هو من اعداد سوري انمار العبويدي اللي هو بعنوان ابتاك تاج. يا اخي مرات صعبة الفظها، مدراني عرفت شلون تاج عادي. ابتاك ابتاج ابتاج اوكي. انا صدق عندي مشكله، مو انا عندي مشكله، مو لا انت ولا لا عطشان ولا هي ما ادري قلنا كم مره ابتاج. لا والله صار صحيح ابتاج. فابتاج هو فكرته انه دائما انه نجي نختار الشغلات الزينه، او خلي انمار انت شوي صرفنا عليه حتى انه خافاني. ابتاج ابتاج يعني هو البرنامج من اسمه، احنا راح نكون متخصص او هو متخصص بالابلكيشنات مال الاب ستور. بكل حلقه ناخذ ريفيو التطبيق وناخذ ريفيو اللعبه، وهمنا نذكر بعض التطبيقات اللي يكون لها يعني شلون اهميه او تكون مميزه احنا شفناها. وهمنا ان شاء الله بالحلقات الجايه راح تكون همنا بيها فقرات اخبار للتطبيقات. مثلا يعني ابسط شيء عندنا خبر هذا الاسبوع انه ابل اعلنت عن البيست اوف 2013، اخبار مثلا صار ابديت لفلان تطبيق يعني الناس تستخدمه هوايه. واحنا الهدف من هذا البرنامج انه الاب ستور صاير اخر فتره يعني مو صعب، وانما يعني واحد يراد هيك يتعب ويدور على ما يلقي الابلكيشن الحلو الابلكيشن اللي ممكن يستفاد منه. فاحنا بهذا البرنامج نسوي ريفيو للابلكيشن، نسوي ريفيو اللعبه ونختارهم تطبيقات حتى انت تشوف الشغلات اللي تفيدك، تشوف الشغلات اللي فعلا انت بهذا التطبيق راح تستفاد منها، وان شاء الله يعجبكم. والله هو بصراحه يعني يعني وفد برنامج كل شيء مرتب عشرك انمار، ومثل ما قلناكم هو احنا يعني كل هالبرامج نسويها ولكم يعني حتى نفيد المتابع العربي والعراقي وكل شيء من كل مكان. اريد نفيدكم احنا بالشغلات اللي نعرفها حتى يعني شوي بك يعني نتطور اكثر يعني بالوقت. فتابعوا هاي البرامج، وانتم اهم شيء لازم تسوون سبسكرايب حتى نعرف ان انتم متابعين لو لا، لايك تفرجون سبسكرايب وتاج بالضبط. تاج اهم شيء تاج وتاج مهم. علي سوري راح اعيد مره ثانيه همنا حكايتك اللي قلتها قبل شوي، بس هاي كلش مهمه اكو ناس ما يعرفوا. يعني احنا لما ننزل الفيديو ان شاء الله يعني هذا نتوقع انه اكو ناس يتابعون، او مثلا انت قاعد تقول يعني اتابع وكذا، بس احنا الطريقه الوحيده على ود نعرف انه اكو ناس يتابعون اللي هو عن طريق اللايك والكومنت والشير، يعني بس بهذا الاسلوب، غير هيك ما راح نعرف. ترى يعني عدد تفوت تشوف وتظل طالع حلو ونشكرك على هالشغله، بس احنا ما راح يوصلنا، راح يوصلنا فكره انه اوكي هذا البرنامج اذا مو مناسب. مثل ما احنا بالبودكاست نغير اسلوبنا مثلا كل فتره، او بالبوستات يتغير اسلوبنا او اتجاهاتنا او افكارنا على اساس هذا الفيدباك، نعرف انه والله هذا الناس يريدوا هذا الناس ما يريدوا، نعرف عن طريق التفاعل. اذا ما كتب اي تفاعل فبالنسبه لنا يعني تلقى ورا فتره يختفي هذا البرنامج، ليش؟ لان عبالنا انه مدى يفيد الناس بالضبط. ترى ارقام يعني انت لما يعني الريفيوز مال يوتيوب وهاي اوكي اذا يعني صارت عاليه هي فشي حلو، بس بنفس الوقت هي ما تثبت انه هذا اكو تفاعل ويانا. يجوز انت فتحته مده ثانيه اول ثانيه وقلت له لا ما يعجبني ونحسب هذا فيو، فهذا مو في الطريقه نحسب بها. احنا نحسبها عن طريق اللايك، كم واحد يسوي لايك وكم واحد يسوي كومنت، ايش قد يجون سبسكرايبرز، على اساس بدنا نحسب حتى نعرف احنا شو نقدم لكم. فاذا انتم عجبتكم البرامج، طبعا احنا مو نجبركم لو نقديوها، بس احنا نقول لكم انه اذا تتفرجت البرنامج عجبك وتريد تتابعه هذه سوي هاي الشغلات حتى احنا نعرف توصلنا الرساله مالتك. اذا ما عجبك البرنامج لا تسوي ديسلايك، اكتب كومنت. لا حتى اذا ما عجبك مو مشكله سوي ديسلايك، لا احنا لا ما راح نجبرك، بس سوي لايك انت يعني، حتى 90% سوي لايك او 99، 1% اذا فيك فد مره البرنامج يعني صدق تعبان يلا ذاك الوقت تسوي، واستشير 10 من اصدقائك، لازم تجيب 10 تستشيرهم ويتفرجون فيديو قول لهم هذا سوي له ديسلايك لو لايك، وراها يلا تقدر انت يكون لك حق تسوي له ديسلايك. فعلى العموم انه على مود هاي انه احنا نقول لكم يعني انه دائما سوونا انه لايك وشير وتتفاعلون سبسكرايب همين مهم، حتى انه دائما اول ما تنزل الحلقات الجديدة رأسا انت تكونون يعني متابعين ويانا وتشوفوها اكيد يا فيها هاي كل هاي الشغلات. وطبعا البودكاست ماتنا همين اذا عجبكم سوي له لايك وشير، خلي الكل تسمعه الكل تستفاد شوي تضحك ويانا. اذا عندكم اي استفسار تقدر تدزونا على الانفو عندكم افكار كافيه.com. اذا عندكم افكار طبعا همين اذا يعني شلون نحسن البرامج مالتنا، شلون مثلا يعني تريدون فقرات نضيف نقلل مثلا، مثلا ما عجبك البرنامج قلت هواي طويل نقدر نقلله من هاي الشغلات، يعني اقتراحاتكم كلها دزونا. تشاقون هواي ما تشاقون هواي يعني anything. احنا وين الشاقه بصراحه؟ احنا ما راح نقللها، ما صار نقللها لانه هو يعني مره صار سخافه. تخيل تتفرج حلقه تسمع حلقه هيك بساعه وساعه ساعه ونص هيك ما بيها ولا تضحك ولا شقه. ومن جانب اخر ابل قررت ان تعمل ماك برو مش عربي فصحى وهذا بينما نوكيا عملت دنر لتاشي. انت ما تفرجت بريكنج باد مثل اكو برامج صراحه برامج عراقيه تطلع القسم القنوات وهمين يحكون بها عربي فصحى وهو برنامج ما شغلات تكنولوجيا وهذه وشيش عربي فصحى بحس صدق ممل للبرنامج البرامج مالتهم بصراحة يعني أحكيها، وإذا أشوفهم المقدمين ما راح أقول لهم. فعلى عموم أوكي. أوكي إحنا أعتقد خلصنا هيجي خلص ما اتفقنا بالضبط صار الساعة وخمس دقائق، فبهيجي حالا خلنا ننهي البرنامج. أوكي فعاشت إيدكم شباب، ان شاء الله نلتقيكم بالاسبوع الجاي وكل عام وانتم بخير مناسبه 30 حلقه بالضبط. وانت بخير ان شاء الله يوم ال 3000 لا 3000 300 300 3000 حيل صعبه صعبه انا بالخمسينات ايش هيك ابل بعدها ابل وسامسونج بعدهم تكون ابل من قرضه وطلعت تكنولوجيات جديده. تذكرون هاي الشركة شان اسمها أم التفاحة؟ نقوم نسوي الحلقات تعرف شان مو بالمايكروفون هاي شي بعقلنا، أنا يكون قاعد وتذكر كل أحد يكون مكان شي بعقلنا نسولف حتى بدون ما تطلع صوت رأسا قبل أبلود بدون أي شيء. هي بالضبط هي من واحدة تسوي أبلود وتسجيل حتى إدت همينة مكان ما تريد، هي من واحدة تفهمك واو هاي صار هذا حلقة بالضبط هاي رد الحلقة انه تحسين مستوى البودكاست في لا لا تخيل وضعنا في سنة 3000 مثلا او 2050 خلي فد شي قريب 2050 تسجيل بودكاست على العموم والله انترستنج تعرف لازم نحكي مو؟ ايه خلاص الحلقة الجاية إن شاء الله. بس بعدين وصلك خمطون أفكارنا لازم نجيب ذول اللي يسجلون براءة اختراع شو واحد قاعد ويكتب. مثل أبل. مثل أبل. من أبل يمكن إذا إذا إذا طلعوا قلم مالتهم على شعارهم سجلوا براءة اختراع. بالضبط. قلم على يسرى صاير من جهة المساحة ولا. إحنا صحيح راح ننهي الحلقة بس يعني بشكل سريع من للناس اللي يتعبون هاي مواضيع البراءات الاختراع ولا هاي، ترى مو كل براءة اختراع معناه أنت راح تشوفها، بس هي الفكرة مثل ما قال أنمار أي شيء طلعوه حتى لو شافت شيء صغير أو ممكن ما راح يستفادوا من عندهم رأسا يروحون يسجلوا، حتى إذا يوم من الأيام رادوا يستخدموا فهو حصر إلهم. بالضبط. فالله يخليكم لما تشوفون فشي لا ترأسا سوي له شير، مو سوي له شير بس لا تطلعون اشاعات وتقولون ايه هاي سوتها ابل لو حتنزله، مو اكيد ترى بس مجرد براءة اختراع خدمتها. فعلى العموم اوكي عاشت لك دانر الله يخليك عاشت لك انمار وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي نراكم ان شاء الله. باي باي باي باي.